أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز أو مسلم الجواز عندهم، فمنها صحيحة الحلبي أو صحيحة الحلبي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز شراء أموال الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان الجائر، واستدل بعدة أدلة، فتقدم الكلام عن بعضها وبقي البعض الآخر. فمن الروايات التي استدل بها لإثبات جواز الشراء هو هذه المجموعة من الروايات. هذه المجموعة من الروايات التي هي في تقبل الأرض الخراجية أو تقبل الخراج من السلطان. هذه الروايات مؤداها هذا، وهو أنه يأتي إنسان إلى السلطان الجائر الذي يأخذ الخراج والمقاسمة والزكوات، يعطيه مقدار من المال، ثم ما يخرج من الأرض بعنوان الخراج أو بعنوان المقاسمة هو يكون لهذا الدافع، لهذا الذي دفع هذا المقدار من المال. يعني مثلا يعطي 1000 دينار للسلطان، يقول ربع هذا النماء الذي يخرج الذي هو حق المقاسمة يكون لي، فإن كان أكثر فقد ربح في ذلك، وإن كان أقل فقد خسر، وعادة يربحون في ذلك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه أساسا هذا دال على أنه يجوز الشراء، وإلا هذه الروايات بعضها فيها أن أصل التقبل جائز، ولكن السؤال عن الخصوصيات. فإذا كان أصل التقبل جائز، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يجوز الشراء ويجوز الآخذ ونحو ذلك من الأمور، وإلا إذا لم يجوز الشراء والآخذ ونحو ذلك من الأمور، إذن لم يجوز الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا يجوزوا تقبل الأرض الخراجية، كانوا يمنعوا من ذلك مع أنهم أجازوا ذلك. ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، هذا التقبل على وجه يستفاد من بعض تلك الأخبار كما سنشير إليه، كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم بأن يدفع شيئا للسلطان ويكون له الخراج أو المقاسمة أو الزكوات ونحو ذلك. فمنها موك في بعض الكتب، ومنها هذه، فمنها يعني من هذه الروايات التي يجوز التقبل فيها، مو منها ومنها ومنها، فمنها. فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث، الحديث طويل فبمقدار ينقل منه الشيخ، قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض، يعني الأرض الخراجية، بأن يدفع شيئا للسلطان ويكون خراج الأرض لهذا الدافع، لهذا الذي استأجر تلك الأرض أو دفع هذا المقدار. وأهلها، لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، مراد من الأهل لو كانوا أهل ذمة ويؤخذ منهم الجزية أيضا يصح ذلك. وعن مزارعة أهل الخراج، هذه الرواية بهذه الصيغة في التهذيب جاية بهالشكل، يعني لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج، يعني وسئل عن مزارعة أهل الخراج. هذه الرواية بهذه الصيغة جاءت في كتاب التهذيب للشيخ شيخ الطائفة، ولكنه كما ذكر بعض المحققين أن هذه وعن مزارعتي هذه رواية أخرى والسند ساقط في الوسط. ثم يذكر شاهدا هذا المعلق يذكر شاهدا أنه ينقل أصل هذه الرواية من كتاب الفقيه للصدوق ومتن نفس المتن، ولكنه السند يختلف عن سند الرواية الأولى. والإنسان عندما يطالع يجد بأنه هذه مسألة أخرى مو مرتبطة بأحكام تقبل الأرض، مو هذه تتمة الحديث السابق، وإنما هي حديث آخر. فلهذا متن الرواية هكذا: وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع. هاي الرواية مضمونها هذا، وهو أنه إذا كان أهل الخراج يعني أهل الذمة أصحاب الأرض الذين فتحت أرضهم عنوة، هل يحق لولي المسلمين أن يبقي أهل الأرض على تلك الأرض ويأخذ منهم الربع والنصف ونحو ذلك؟ الإمام سلام الله عليه يقول نعم لا بأس بذلك، فإن رسول الله فعل في خيبر كذا وكذا. وهذه الارتباط لها بتقبل الأرض الخراجية. قال: وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع. قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر بالكاسر، والخبر هو النصف. الخبر اصطلاحا مراد من الخبر النصيب مو النصف، يعني نصيب المقاسمة. المراد من الخبر يعني هذا نصيب الموجود. هسه هذا النصيب سواء كان نصفا سواء كان ربعا ثلثا او اي مقدار اخر. قبل لماذا فسر الخبر الخبر بالنصف؟ باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل هذا النصيب ماذا؟ النصف، نصف له ونصف لاهل الارض. والا المراد من الخبر ليس النصف، وانما المراد من الخبر يعني النصيب. ومنها وأعلى من السلطان، سلطان بلي يتقبل من السلطان الرجل الأرض وأهلها، بلي يتقبل الرجل يعني أنا دافع الأرض وأهلها من السلطان بأن يدفع شيئا للسلطان ويأخذ في مقابله خراج وجزية أهل الأرض، يعني أهل الدم. بلي قلت أهل الدم. ومنها هاي فمنها هذه عطف على وفمنها. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل. هذه الرواية التي عبر عنها الشيخ فيما سبق قال على وجه يستفاد كون أصل من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز، وإنما السؤال عن الخصوصيات. هذه هي المقصود الرواية. الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، هذه مرتبطة في أهل الذمة، وخراج النخل والشجر، وهذا مرتبط ماذا؟ بالمقاسمة أو الخراج لا فرق، والآجام والمصائد والسمك والطير. طبعا من الواضح أن الآجام والمصائد والسمك والطير هذه لا خراج فيها ولا مقاسمة. لعله السائل باعتبار أن يقول أن هذه الأرض فيها أيضا مثل هذه الأمور، وإلا هذه ليست من الأمور التي يتعلق بها الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. وهو لا يدري، شوفوا السؤال أنه لا يدري، لعل هذا لا يكون أبدا، يعني أراد أن يأخذ منهم خراج الناقل مثلا ربع نماء النخل يريد أن يخلق، لعله هذا النخل أساسا لا يكون له ثمر ولا يكون له نماء. فالسؤال منصرف إلى ماذا؟ عن خصوصيات هذا التقبل، وإلا أصل التقبل مسلم الجواز عند السائل، وإنما يسأل بأنه أنا أتقبل هذا الخراج ولكنه لعله أساسا لا يخرج أي شيء، فهل يجوز لي أن أتقبل أو لا يجوز أن أتقبل؟ وهو لا يدري، أي هذا الذي تقبل، لعل هذا لا يكون أبدا، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل. إذن السؤال على الخصوصيات لا عن أصل جواز التقبل. قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره. إذا وجدت أن واحد من هذه قد وصل إلى النماء وفيه الثمار فيجوز أن تشتري، ولا يشرط أن يكون الجميع قد وصل إلى ذلك، فاشتره وتقبل به. ونحوها الموثق المروي في التهذيب في الوافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضيل الهاشمي بأدنى تفاوتين، ورواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء إلى آخره. السائل يسأل بأنه أنا أتقبل هذه الأرض الخراجية، ولكنه لا أنا لست أنا الذي أعمل على هذه الأرض بالزرع ونحو ذلك، وإنما أعطيها لآخرين يعملون عليها، ثم أتفق معهم بهذه الصيغة، وهو أنه بعد أن نستخرج حق السلطان فأي مقدار كان المتبقي يقسم نصف بيني وبين الزارع، ربع لي وثلاثة أربع له، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الإمام سلام الله عليه يقول أنه لا إشكال. قب يتقبل الأرض الخراجية ماذا معنى؟ يعني أنه يأخذ هذه الأرض الخراجية في مقابل شيء، سواء كان شراء أو أي نحو آخر. قال ثم أؤاجرها من أكرتي على أن، كيف تؤاجرها؟ على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان. قال لا بأس به، لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. الإمام سلام الله عليه تعالى يقول إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج من السلطان. هذا كله الشيخ يريد يثبت هذا المعنى، وهو أنه وإن كان يحرم على الجائر بمقتضى القاعدة الأخذ والتصرف، ولكنه على المنتقل إليه إما بالشراء وإما بشيء آخر هذا لا إشكال فيه، ودليله هذه الروايات. قال من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك كما قرأنا، وقد يستدل بروايات أخرى لا يخلو أو لا تخلو عن قصور، يذكر الشيخ رواية أو روايتين لا تخلو عن قصور في الدلالة. من هذه الروايات التي لا تخلو عن قصور في الدلالة قال منها الصحيح عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، منطقة منسوبة إلى أو أنها مالكها أبو زياد، تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتريه فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله صادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أستأذن أنه هل أشتري هذا التمر الراجع إلى عين أبي زياد أو لا، فسألت معاذ أن يستأمره، أي أنه هل يأذن لي في ذلك أم لا، فقال الإمام سلام الله عليه قل له يشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره. الرواية تريد أن تفيد هذا المعنى بأنه قب هذه من الأموال الخراجية، والإمام سلام الله عليه قال له يجوز لك أن تشتري. الشيخ ناقش في هذه الرواية يقول من قال بأنه هذه الأرض من الأراضي الخراجية حتى يكون نماؤها أو التمر الذي فيها يكون ماذا راجعا إلى الخراج، لعله هذه العين كانت من أموال الإمام سلام الله عليه وقد غصبها هذا الإنسان، والآن هذا المشتري يعلم أن هذه مغصوبة من الإمام سلام الله عليه ويريد أن يستأذن من الإمام حتى يشتري هذا التمر. طب من أين هذا الاحتمال؟ قال لأنه ورد في روايات أخرى في باب الزكاة أن هذه العين، هذه المنطقة التي هي لأبي زياد، كان مالكها الإمام الصادق سلام الله عليه وغصبت منه. قال فإن لم يشتره اشتراه غيره، ودلالته أي دلالة هذا الخبر مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية، ولعله ليس كذلك، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام عليه الصلاة والسلام أو غير الإمام الموقوف الشراء حاصلها على إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الاحتمال من اين؟ قال ويظهر من بعض الاخبار ان عين زياد كانت ملكا لابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لجواز شراء الاموال الخراجية. ومنها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، يعني من الروايات التي يوجد فيها قصور، قال قال لي ابو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. الإمام سلام الله عليه يسأل بعض المسلمين أو بعض المؤمنين من أصحابه أنه لماذا لا تدخل في هذا العمل وهو أن تشتري الطعام منهم، هذه الزكوات هذه الصدقات أموال خراجية تشتريها ثم تبيعها في مكان آخر كالدلالين مثلا، لماذا لا تقوم بهذا الفعل؟ إني أظنك ضيقا. ضيقا احتمل فيه احتمالين، الاحتمال الأول أنه ضيق اليد يعني فقير، الاحتمال الثاني أنك ضيق الصادرة لأنك تخاف أن تتعامل مع الظلمة والفجرة لأنه هذا جائر، وأنت ضيق لأنه تحتمل أنه لا يجوز التعامل مع الجائر. إني أظنك ضيقا. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. وسعت علي بماذا؟ بأن تستأذن لي بأن أشتري من هؤلاء وأبيع. وإن شئت وسعت علي، قال اشتره، لا مانع اشتري ذلك. وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى بعد لا يبين وجه القصور في هذه الرواية، فسيقول سواء دلت هذه الرواية وأمثال هذه الرواية على جواز الشراء أو لم تدل، ففي الروايات السابقة غنى وكفاية لجواز شراء الأموال الخراجية. ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، بعد أن انتهينا من هذه المسألة الآن ندخل في تنبيهات هذه المسألة في الأحكام المرتبطة بهذه المسألة، وهي جواز الشراء، جواز شراء الأموال الخراجية. التنبيه الأموال الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان. الفرع الأول وهو أنه ما قلناه إلى الآن، وهو أنه يجوز شراء الأموال الخراجية خراج ومقاسمة وزكوات، هذه أعم من أن تكون قبل أن يقبضها السلطان الجائر وعمال السلطان، أو أنه يشترط أن تكون بعد القبض. وبعبارة أخرى، هل يمكن أن هل يجوز للمشتري أن يشتري هذه الأمور وهي بعد في ذمة من عليه الحق، أو أنه بعد أن تقبض من السلطان الجائر يجوز لأحد أن يتعامل أحد عليها؟ يقول في المسألة قولان، قول يقول بأنه بعد القبض من قبل الجائر وعمال الجائر يجوز شراؤها، لهذا ورد في روايات سابقة إذا عزلها فلا بأس. إذن يظهر أنه قبل العزل ماذا؟ لا يوجد فيه بأس. وقول آخر يقول لا، بأنه حتى قبل ذلك يجوز شراؤها، يعني حتى قبل قبض وأخذ السلطان الجائر وعمال السلطان الجائر يجوز الشراء والمعاملة عليها. والشاهد على ذلك روايات قبالة الأرض، فإنه بعد لم يقبضها السلطان الجائر وعمال السلطان الجائر، بعد لم يخرج النماء والخراج حتى أنه تقبض حتى يشتري ما هو المقبوض والمأخوذ من قبل السلطان الجائر. ففي المسألة قولان. قال ظاهر عبارات الأكثر، أكثر الفقهاء بل الكل، كل الفقهاء، أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، يعني بعد أن يقبض من قبل السلطان ويؤخذ من قبل السلطان ماذا؟ يجوز المعاملة عليه ويجوز شراؤه. فلهذا ورد في عنوان المسألة ماذا؟ الثالثة ما يأخذه السلطان، الباحث في ماذا؟ في المأخوذ من قبل السلطان، أما غير المأخوذ من قبل السلطان أساسا خارج عن محل الكلام. قال أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه أي السلطان للخراج لا يجوز المعاملة على الخراج بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض، بأن تشتري ذاك الذي في ذمته أو بأن تحول عليه، إذا كنت مدينا لشخص تحول عليه بأن يدفع، هذا غير جائزين، أو الحوالة عليه ونحو ذلك من العقود والمعاملات الأخرى. وبه أي بهذا القول، وهو أنه لا بد أن يكون مأخوذا مقبوضا، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، حيث قال إنما يحل ذلك المعاملة والشراء، إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائب السلطان الذي هو عامل السلطان. ولذا قال المصنف، يعني يقول السيد العميد، ولذا قال المصنف يعني صاحب النافع، قال يأخذه، عبر أنه يأخذه، يعني بعد الآخذ تجوز المعاملة والشراء، انتهى كلام السيد العميد. لكن هذا من جهة، من جهة أخرى قول آخر، وهو أنه لا يشترط القابض، لكن صريح جماعة من الفقهاء عدم الفرق بين أن يكون مأخوذا مقبوضا وبينما لو كان على ذمة صاحب الحق من عليه الحق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدم القابض. بلي هناك قال ظاهر عبارات الأكثر، هنا تصريح أكو، هناك ظهور أكو، يعني هناك حيث عبروا بالآخذ فالظاهر من الأخذ ماذا؟ المقبوض، وهنا صرحوا ماذا؟ بعدم الفارق، فإذا لا تخافت بينهما، هناك عبروا بالآخذ، ولهذا الشيخ بعد ذلك يقول بأنه لعله وإحنا صار قرار بعد أنه تطويل من ذوي المطلب، فقط بين المطالب ونتجاوز. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر ظاهر كلمات الأكثر، يعني أنت عندما تراجع عبارات الأكثر تجد أنهم يعبرون المأخوذ ما يأخذه، فظاهر الأخذ ما هو؟ يعني المقبوض، وإن كان هو سيحتمل بعد ذلك أنه لعل المراد من الأخذ يعني إما المأخوذ فعلا أو ما نوى السلطان أن يأخذه، فيكون مراد أعم. إذن هناك ظاهر عبارات الأكثر بل الكل كذا، ولكن هنا صرح جماعة بعدم الفارق فلا تنافي بين المطلبين. قال لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف، يقول الشيخ وهذا أي أنه عدم الفرق بين المقبوض وغير المقبوض، بين المأخوذ وغير المأخوذ، وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث أنه من الواضح أنها بعد في ذمة من عليه الحق، لم تقبض من قبل السلطان الجائر في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت تلك الأخبار على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان، يكون حلالا له بأن يأخذ، مع أنه بعد ذاك الخراج أو تلك الأموال الخراجية وأموال المقاسمة بعد على ذمة مستعمل الأرض، بعد على ذمة من عليه الحق، لا أنها مقبوضة من السلطان ونائبه. والظاهر من الأصحاب في باب البلي لمن الخراج من تقبل الأرض من السلطان، وهذه لمن في ذمته مقبوض من قبل السلطان، مع أنه حلال له، وفنقول هل يجوز الشراء قبل القبض او لا يجوز الشراء قبل القبض؟ تنبينا الاول لماذا؟ هل يجوز الشراء قبل القبض او لا يجوز الشراء قبل القبض؟ الشيخ يقول يجوز الشراء قبل القبض، والشاهد على ذلك انه هذا الانسان عندما دفع مالا الى السلطان وتقبل ذلك الخراج، ذلك الخراج مقبوض من قبل السلطان او في ذمة مستعمل الارض، فاذا يجوز الشراء، وهذا خير شاهد من تلك الروايات على انه يجوز الشراء ماذا وهي في الذمة ولا يشترط الاقبار والآخر. قال والظاهر من الاصحاب في باب المساقات، هذه العبارة والعبارة التي بعدها لعله فيها شوية تعقيد لإخوة يتأملون حتى أن لهنا لا تأخف العبارة. والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث يذكرونه، في باب المساقات يذكرونه، ماذا يذكرون هناك؟ أن خراج السلطان يعني المال الخراجي الذي يرجع إلى السلطان، أن خراج السلطان في باب المساقات على من؟ على الساقي أو على مالك الأشيار، لأن هناك أن تعلمون في باب المساقات أن مالك الأشيار شخص والساقي لتلك الأشيار والنخيل شخص آخر، فهنا الخراج بحسب القاعدة ومقتضى القاعدة الأولية الخراج يكون على مالك الأشيار أو أن الخراج يكون على الساقي. يقول هناك ذكر الفقهاء في محله أن خراج السلطان بحسب مقتضى القاعدة يكون على من؟ على مالك الأشجار دون الساقي، إلا أن يشترط خلاف ذلك، إلا إذا اشترط مالك الأشجار على الساقي بأنه لك الربع والنصف وماذا؟ والخراج أنت تدفعه إلى السلطة، ذاك بحث آخر. أما إذا لم يشترط فمقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة أن خراج السلطان يكون على مالك الأشجار لا على الساقي، الساقي يأخذ حصته ويخرج، أما أن الخراج على من؟ فهو على مالك الأشجار. هذا ذكره الفقهاء هناك. يقول يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلاف ذلك، يعني أن يكون الخراج على من؟ على الساقي لا على المالك، أو يكون بالنصف، نصف على الساقي ونصف على المالك وهكذا. حيث يذكرون والظاهر من الأصحاب، هذه جملة معترضة كانت، خبره والظاهر، خبره ما هو؟ إجراءه، والظاهر إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العامل عادل في براءة ذمة مستعمل الأرض. شو يريد يقول الشيخ هنا؟ الشيخ يريد يستفيد من المسألة أكو هناك، يريد يستفيدها هنا. يقول هناك ذكر الفقهاء أنه إذا اشترط مالك الأشجار على الساقي بأن يدفع الخراج إلى من؟ إلى السلطة. من يدفع الخراج؟ الساقي. هسه إما كل الخراج وإما نصف الخراج مو مهم. الآن لو افترضنا أن مالك الأشجار اشترط على الساقي بأن يدفع كل الخراج إلى السلطان، وهنا إذا دفع الساقي الخراج إلى السلطان، فهل يسقط الخراج عن ذمة مالك الأشجار أو لا يسقط؟ سؤال، ماذا تقولون؟ يقول ذكر الفقهاء هناك بأنه إذا أدى الغير الذي اشترط عليه وهو الساقي في المقام، إذا أدى الغير تبرأ ذمة مستعمل الأرض. خب شيخنا شنو علاقته بمطلبنا هنا؟ يقول علاقته بمطلبنا هنا أنه لو لم يكن السلطان له حق على مالك الأشجار، وهذا الحق في ماذا؟ في ذمة مالك الأشجار، لما سقط بأداء الغل. الآن لو فرضنا أنه في ذمة لزيد 10 دنانير، في ذمة لزيد 10 دنانير حق في ذمة مستعمل الأرض، هل كان يسقط بأداء الغل؟ متى يسقط الخراج عن ذمة مستعمل الأرض وهو من؟ مالك الأشجار. متى يسقط الخراج عن ذمته؟ يسقط الخراج عن ذمته إذا أدي الخراج لمن له الحق. لمن له الحق من هو؟ السلطان. وإلا لو لم يكن للسلطان حق في ذمة مالك الأشجار لما سقط عن ذمة مالك الأشجار الخراج بأداء غيره. فشيخنا قبلنا إلى هنا وهو أنه للسلطان حق في ذمة مالك الأشجار، والشاهد عليه، شاهد على وجود هذا الحق أنه بأداء الغير يسقط ما في ذمة مالك الأشجار. وكيف يستفاد من هنا؟ يقول إذا ثبت أن السلطان له حق في ذمة مالك الأشجار إذن يستطيع أن يبيعه ويتعامل عليه. واضح محل الشاهد أي؟ إذا كان للسلطان حق في ذمة مالك الأشجار إذن يستطيع أن يتعامل عليه بالبيع والشراء قبل الخطب، يستطيع أن يتعامل عليه، يستطيع أن يحول عليه، يستطيع أي فعل آخر أن يفعل. واضح محل الشاهد هنا؟ شرعاً تبرأ. يقول ذكروا هناك أنه بأداء الغير وهو الساقي ماذا؟ تبرأ ذمة صاحب مالك الأشجار، وهذا معناه أن للسلطان حق في ذمة مالك الأشجار، شاهده أنه تبرأ ذمته بأداء الغير، وإلا لو لم يكن له حق لماذا تبرأ ذمة مالك الأشجار بأداء الغير؟ لا بد أن تكون ذمته تبقى مشغولة لمن له الحق، والمفروض ليس هو السلطان. وافترضوا أنه الساقي دفع مقدار من الخراج للسلطان، فالسلطان ليس له الحق حتى أنه تبرأ ذمة مالك الأشجار، بل ذمته تبقى مشغولة إلى أن يؤدى لمن له الحق. وهذا معناه أن السلطان الجائر حكمه حكم العادل في أنه له حق في ذمة من عليه الحق، مستعمل الأرض، مالك الأشجار. خب إذا كان له حق في ذمته يستطيع أن يتعامل على ما في ذمة من عليه الحق بالبيع والشراء والهبة والحوالة ونحو ذلك. هذا محل الشاهد في كلام الشيخ. التفتوا إلى العبارة، قال والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، ماذا الظاهر؟ إجراء حكم، إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل. طب العادل له حق في ذمة مستعمل الأرض أو ليس له حق؟ نعم له حق. طب هل يستطيع أن يتعامل على ما في ذمة من عليه الحق أو لا يستطيع؟ نعم. يقول يجرون السلطان منزلة عادل، يعني له الحق، فإذا كان له الحق في ذمة من عليه الحق فيستطيع المعاملة عليه في بيعه وشرائه والحوالة ونحو ذلك. واضح المطلب؟ لأنه مجبور تقوية السلطان. بلي أقول مولانا هو الفقه. إذا تلتفتون الشيخ الأنصاري يقول الفقهاء قالوا هناك هالشكل، هذا لا يكون إلا بأن يكون للسلطان حق في ذمته، وإلا إذا لم يكن للسلطان حق في ذمة مستعمل الأرض فلا تبرأ ذمته بأداء غيره. هذا معناه أنه ماذا؟ أن السلطان له حق، وإذا كان له حق يستطيع أن يتعامل عليه بقى. ليستدل أن كلمات الفقهاء هنا يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أنهم يرون أن للسلطان حق، فإذا كان للسلطان حق في ذمة من مستعمل الأرض ويستطيع أن يبيع ويشتري ويحول ويهب ونحو ذلك. مو حق هذا يعني فرق أصلا؟ بلين؟ يعني مو حق هذا حق فرق، يعني هو فرض من قبل الناس الحق. يعني ما يأخذ السلطان من صاحب الأشجار في المساقات مو على الساقين. أنت لو تلتفتوا أنا إجزاء أقول فلان الفقهاء قايلين المسألة هناك، يقول هذا لا يتم إلا بماذا؟ يعني الفقهاء الشيخ مو قال بل الأكثر لابد أن يقضى، مو قال أن قول الأول الأكثر لابد أن يقضى، يقول لا مولانا الفقهاء هناك مو الأكثر هالشكل، شاهدهم هذا وهو أنه في باب المساقات يقولون بهذا، وهذا لا ينسجم إلا بأن يكون للسلطان حق، وإذا كان للسلطان حق فإذا له أن يتعامل على ما في ذمة من عليه. شوية تتأملون مطلب لعله واضح. قال والظاهر من الأصحاب إجراء ما يأخذه الجائر. والعجب أنه هالحواش الموجودة بأيدي الإخوة أساسا مارين على هذا المطلب مرور الكرام، كل شيء ما ذاكرين، فقط إرجاع الضمائر وينتهي. إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل. في ماذا يجرون؟ قال في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرة الأرض. المفروض أن القاعدة تقتضي ماذا؟ أن الأجرة والخراج على من؟ على مالك الأرض، على مالك الأشجار، على مالك الأشجار في باب المساقات، على مالك الأشجار. خب إذا كانت ذمة مالك الأشجار مشغولة، مشغولة لمن؟ لذا لاثنين لا ثالث لهم، إما مشغولة للعادل وإما مشغولة ماذا؟ للسلطان أيضا. إذا قلتم أن ذمته مشغولة للعادل، خب الآن الساقي أدى للجائر، لماذا يسقط عن ذمة مالك الأشجار؟ أنت ذمتك لمن مشغولة؟ مشغولة للعادل، وأدي إلى العادل لم يؤد. إذا لماذا إذا أدى الساقي الخراج إلى السلطان يسقط عن ذمة مالك الأشجار؟ لابد أن يبقى على ذمة مالك الأشجار، مع أنهم يقول الفقهاء هناك أنه بأداء الغير يبرأ ذمة مستعمل الأرض. وهذا معناه ماذا؟ يعني أن مستعمل الأرض ذمته مشغولة لمن؟ للسلطان، فالسلطان له حق على مستعمل الأرض، فإذا كان له حق على مستعمل الأرض يحق له أن يتعامل على ما في ذمة مستعمل الأرض. قال في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، هذه بأداء غيره متعلق ببراءة، يعني في براءة ذمة مستعمل الأرض بأداء غير المستعمل الذي هو الساقي. بل ذكروا في المزارعة أيضا، يقول مو فقط في باب المساقات ذكروا هذا، في باب المزارعة أيضا ذكروا هذا، وهذا شاهد آخر على أن السلطان مالك لما في له حق في ذمة مستعمل الأرض. بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر، يعني في كلام أكثر الفقهاء خراج الأرض أو الأرض الخراجية كما في عبارة الغنية والسرائر على مالكها، يعني أن الخراج مستقر على ذمة من؟ مستقر على ذمة مالك الأرض. خب إذا أدى الغير يسقط، يقول نعم يسقط، وهذا لا يتم إلا أن يكون السلطان له حق في ذمة مستعمل الأرض ومالك الأرض. ولكن يبقى هنا إشكال الشيخ يريده على كلماتهم، يقول هؤلاء عبروا على مالك الأرض، على مالكها يعني الأرض، ومن الواضح أن الأرض الخراجية ليس لها مالك، وإنما المستعمل يملك ماذا؟ يملك النماء، يملك الأشجار، أما الأرض الخراجية فهي باقية على ملك المسلمين. يقول فقط يشكل من هذه الجهة أنهم لماذا عبروا على مالكها يعني مالك الأرض، حيث أن الأرض ماذا مفتوحة عنوة فهي ملك للمسلمين، إلا أن يقال يعني إلا أن يوجه المطلب بهذا الشكل، وهو أن يقال بأنه حيث أنه يملك النماء الموجود في هذه الأرض فيملك الأرض تبعا، يحق له أن يتصرف في هذه الأرض. وإن كان يشكل توجيهه، توجيه ماذا هذا الإشكال؟ مو في الشاهد ها، لا يتبادل لذين الشيخ، مو يريد أن يشكل في الشاهد الذي ذكره في باب المزارعة كما في باب المساقات، لا، يقول هذا الشاهد وذاك الشاهد كلاهما تام، ولكن الإشكال إيه؟ في تعبيرهم على مالكها. وإن كان يشكل توجيهه، يعني توجيه قولهم على مالكها، من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية. وكيف كان؟ طيب شيخنا الآن ماذا تقولون أنتم في المسألة بعد أن ذكرتم أقوال الفقهاء في المسألة، أقوال هذا الطرف الذين صرحوا بعدم الفرق، وظاهر عبارات الأكثر أو الكل التي ظاهرها أنه يجوز المعاملة والشراء للمقبوض والمأخوذ. قال وكيف كان؟ فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها، قضى مبناه. إذا كان الأمر كذلك شيخنا لعد لماذا عبروا ما يأخذه السلطان المستحل والظاهر ما يأخذه ماذا يعني المقبول المأخوذ، لماذا عبروا بذلك؟ يقول لعل مرادهم من المأخوذ يعني الأعم من المأخوذ فعلا أو نوى السلطان أن يأخذه. قال وأما تعبير الأكثر بما يأخذه يعني عبروا بما يأخذه هذا التعبير منهم، فالمراد بهذا التعبير إما الأعام الذي ينسجم أنه يجوز تجوز المعاملة حتى قبل القبض، إما الأعام يعني مما أعم من المأخوذ فعلا ومما يبنى على أخذه، هذا احتماله. ولو لم يأخذه فعلا هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني وإما المأخوذ فعلا، هذا الاحتمال هذا التعبير كما ينسجم مع هذا ينسجم مع ذاك. وبشيخنا إذا كان مرادهم الأعام بعد لماذا عبروا بما يأخذه؟ وكان يعبرون بتعبير يكون شاملا للمأخوذ وغير المأخوذ، للمقبوض وغير المقبوض، لأنه قال بأنه الأقوى هو هذا. وتعبيرهم بما يأخذه إما للأعام وهذا يطابق ما قواه هو، أما إذا كان المراد من المأخوذ فعلا فهو خلاف ما ارتضاه هو. خب إذا كان مرادهم الأعم من المأخوذ فعلا أو نوى الحاكم أن يأخذه ولم يأخذه بعده، لماذا عبروا بالمأخوذ والمقبوض؟ قال إنما عبروا بهذا التعبير لأن هذه المسألة جاءت بعد مسألة ماذا؟ جوائز السلطان. وحيث أنه في جوائز السلطان البحث في ماذا؟ في المأخوذ، فلعل كأنه هذا مستثنى من جوائز السلطان فعبروا بالمأخوذ، وإلا مو مقصودهم المأخوذ فعلا وإنما مقصودهم الأعم. حيث أن هذه المسألة عنونت بعد مسألة جوائز السلطان ومن الواضح في جوائز السلطان ماذا؟ هو المأخوذ. إذن هذا المستثنى مستثنى من ماذا؟ مستثنى من المأخوذ. ولما كان المأخوذ المستثنى منه هو المأخوذ فجعلوا ماذا؟ فجعلوا المستثنى عبروا عنه بالمأخوذ ولا مو مقصودهم المقبوض فعلا. ثم يقول فافهم ذلك كما ذكر المحققون بأنه هذا لا يمكن قبوله هذا التوجيه. لماذا؟ لأنه مجيء مسألة وراء مسألة أخرى، من قال بأنه هذا استثناء من تلك المسألة؟ وحيث أنه هناك المأخوذ فعلا فكأنه هنا المأخوذ فعلا، لا، استتباع أو مجيء هذه المسألة بعد تلك المسألة لا يصحح هذا التوجيه الذي ذكرته. قبل عد ماذا مرادهم يعني في قوله ففهم؟ لا، أن مرادهم من المأخوذ ظاهره يعني المقبوض فعلا، وهذا التوجيه في غير محله غير تام. قال فالمراد إما وإما المأخوذ فعلا، لكن الوجه، طب إذا كان المراد الأعم لماذا عبروا المأخوذ بما يأخذه المقبوض؟ قال لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان، حيث قال فيما يأخذه به أي بما يأخذه بهذا التعبير، جعله وجه التخصيص هذا جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، لأن هذه المسألة جاءت بعد تلك المسألة، وحيث أن المستثنى منه هو المأخوذ والمقبوض فكأنه هذا هو المأخوذ والمقبوض، ولكنه ليس مرادهم المقبوض والمأخوذ ماذا؟ فعلا، وإنما مرادهم الأعام الذي يشمل غير المقبوض والمأخوذ فعلا. قال لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، لأن الحكم بلي لا جعله بالفتح أيضا باعتبار لكن الوجه في تخصيص لا بلي جعله بلي هذا بلي لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى لا لكن الوجه جعله لكن الوجه جعله كالمستفيد، بل الأصح جعله، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله، يعني جعل هذه المسألة، جعل هذا الذي هو المأخوذ من السلطان في باب مسألتنا، جوائز السلطان أموال الخراجية، جعله كالمستثنى من جوائز السلطان. شيخنا لماذا مجعول كالمستثنى من جوائز السلطان؟ قال باعتبار أنه في جوائز السلطان حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها، وهنا يريدون أن يقولون إذا علمت أنها أيضا ملك الغير يجوز ماذا؟ الاستفادة منها، يجوز شراؤها والمعاملة عليها، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن مقتضى القاعدة ماذا؟ لا يجوز شراؤها والمعاملة، وإنما خرجنا للنص والإجماع، فكأنه هذا استثناء من ذاك. ثم قال الشيخ تفهم، هذه تفهم إشارة إلى أن هذا التوجيه غير تام. لماذا؟ لأنه صحيح أن هذه المسألة جاءت بعد تلك المسألة، ولكن لا بد، ومن يقول أن هذا استثناء من ذاك، وإنما لا بد أن يؤخذ بظاهر الكلام، وظاهر الكلام ماذا؟ ما أخذه والمأخوذ يعني المقبول. ثم قال ويؤيد الثاني يأتي، والحمد لله.